مقدسة. بينما لما استخدم للأشرار قال استخدم كلمة تدابير. تدابير يعني ايه؟ بيقعد يركب على بعض ويخترع عشان يطلع في الاخر اللي هيطلعه يطلع ايه؟ غش، كذب، نفاق، ليست حقيقة. عشان كده اذا كان فكر المسيح هو البر والعدل والحق، لان المسيح قال على نفسه هو الحق، فتدابير الشيطان هي الكذب، هي الغش، لان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. يقعد الانسان يخطط ويدبر وبعدين في الاخر يطلع الخطية، يطلع الظلم، يطلع اللؤم، يطلع الخبث، يطلع الكراهية. بينما البار فكره المسترسل الطبيعي هو عدل وبر وحق. الفكر يظهر في صورة كلام. عشان كده كلام الاشرار كمون للدم، يكمن لسفك الدم، سواء دم الشرير نفسه او دم الاخرين. كلام الاشرار يؤدي الى الموت، سواء موت الشرير او موت الاخرين ايضا. اما فم المستقيمين فينجيهم. ليس فقط يعطيهم حياة كلام المستقيمين، ولكن ايضا يعطيهم نجاة، لانه يصنع في حياتهم بر. فكر يتحول الى كلمة منطوقة، والكلمة المنطوقة تصنع عمل في حياة الانسان. تنقلب الاشرار ولا يكونون. ما زال في نفس الفكرة ان الشرير لا يمكن ان يثبت، ولكنه سوف ينقلب رأسا على عقب. اما بيت الصديقين فيثبت، لان الرجل صالح والمرأة فاضلة، فلا بد لهذا البيت ان يثبت، ولا يمكن ان ينتهي هذا البيت، بل يكون الى الابد. بحسب فطنته يحمد الانسان. الذكاء والحكمة يخلوا الانسان تملي مشكور ومحمود. اما الملتوي القلب فيكون للهوان. لكن الخبيث والذي يبطن خلف ما يظهر مصيره للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوضه الخبز. حقير بمعنى البسيط او الغلبان، او الناس كلها يعني في نظرها انه لا يساوي شيء، لكن عنده عبد. عنده عبد يعني ايه عنده عبد؟ يعني الراجل شبعان وفايد عنده لدرجة انه جاب عبد، جاب واحد ايه يخدمه. ما هو مفيش حد محتاج او جعان هيجيب حد عنده ايه يخدمه ويشغله. خير من المتمجد. المتمجد اللي هو متكبر والمتعالي، واللي بيعلن في صورة كبرياء ان هو شيء عظيم وبيظهر للناس انه ليه قدر وليه اهتمام، لكن في واقع الامر يعوذه الخبز، مش لاقي الايه اللقمة. فبيقول ان الانسان اللي الناس ما بتقدروش او مش مهتمية بيه، او يبدو في نظرها كأنه حقير لكن عنده فيض وشبع، افضل من الانسان اللي يعني بيظهر بصورة وهو مش لاقي ياكل. حتى وان كانوا بيقولوا شيء يرتبط بهذا المثل، بالمثال البلدي، ملقوش عيش ياكلوه جابوا عبد يلطشوه. يعني الواحد بيظهر برضك حتى بصورة كده، بينما هو نفسه محتاج. في قصة لطيفة بين امرأة فقيرة جدا راحت لملك عايزة تشكيله انها فقيرة قوي، فبتقول له يا سيدي الملك ان الفئران لا تدخل بيتي. بتقول له الفئران ما بتخشش بيتي. هو لو ما بيفهمش طبعا كان بعت لها شوية فئران. يعني هي مش عايزة الفيران، هي عايزة ان الفيران من كتر فقرها حتى مش راضية تخش الايه البيت بتاعها، لانه مش هتلاقي حاجة. عايزة تقول له يعني مفيش حاجة خالص، حتى الفيران مش راضية تخش عندي. فهو بيقول ان الانسان اللي عنده شبع وفيض حتى وان كان يظهر امام الناس في صورة غير متعالية وغير ممجدة، احسن من الانسان اللي حاطط مراخيره فوق وهو مش لاقي لقمة العيش. الكلام ده بس مش على مستوى المادة، ده على المستوى النفسي والعاطفي والروحي وكل حاجة. ان النفس الشبعانة حتى وان كانت بسيطة خير من النفس المتعالية ومراخيرها فوق وعمل نفسها انها شبع، انها يعني قمة في العاطفة وقمة في المجد وقمة في الروحيات، بينما هي الاساسيات لقمة العيش ما ايه مش لاقياها مش عندها. فالموضوع مش موضوع مظهر الانسان بيظهره سواء اجتماعيا او عاطفيا او روحيا او نفسيا، لكن موضوع ان الانسان يكون شابع شبعان فعلا. عشان كده النفس الشبعانة نفس ثابتة، لكن النفس الجعانة وإن كانت تظهر بمظهر ممجد أو في صورة أبها لا تستطيع أن تثبت. نفس الشبعانة تدوس العسل، أما النفس الجائعة فكل مر حلو. في عدد 10 يبتدي يتكلم عن أعمال هذا الصديق البار. الصديق يراعي نفس بهيمته. الآية دي جميلة جدا. مش قال الصديق يراعي جسد بهيمته، لا ده يراعي ايه نفس البهيمة. نفس البهيمة يعني ايه مشاعر البهيمة. وكأن حتى الحيوان، الناس كلها عندها فكرة ان الحيوان ده مجرد جسد، لا، يقول الصديق يراعي مشاعر الحيوان، احتياجات الحيوان. الحيوان ما بيقدرش يعبر عن نفسه، لكن الصديق يفهم احتياجات الحيوان من غير ما الحيوان ينطق. عشان كده لو تفتكروا الموقف الجميل جدا في سفر التكوين، لما ألعاذر الدمشقي إبراهيم أبو الآباء بعته عشان يخطب عروسة لإسحاق ابنه. عارفين ألعاذر حتى علامة معينة كده لما حب يختار البنت، طبعا يختار أنهي بنت، حط شرط معين وصلى لربنا وقال البنت يا رب اللي هقول لها اسقيني، فتقول لي لا مش بس انت اشرب لكن انا كمان حسقي الايه الجمال، هي دي اللي تبقى زوجة لسيدي إسحاق. وفعلا لما اقترب من رفقة وقال لها اديني اشرب سقته، وقالت له كمان انا اسقي جمالك، ومش بس اسقي جمالك، تعالى بيت انت والجمال عندنا واكل الجمال كمان ايه بتاعتك. اصل الجمال دي ما تقدرش تعبر عن نفسها تقول انا عطشانة وانا جعانة، لكن النفس البارة الصديقة، الانسان البار الصديق يشعر بالاخرين حتى لو الاخرين ما نطقوش ما قالوش ان احنا تعبانين او ان احنا محتاجين. فالصديق يراعي يهتم وينظر ويتعطف على نفس البهيمة، ليس جسدها فقط ولكن مشاعرها ايضا. اما مراحم الاشرار فقاسية. في المقابل الانسان الشرير يعني يوم ما يتنازل ويقول ان انا برحم تطلع الرحمة بتاعته دي منتهى الايه القسوة. اما مراحم الاشرار فقاسية. هيجيب منين؟ لان الشر ملاه، والشر ما يعرفش يدي، الشر ما يعرفش يرحم. الشر طبيعته انه ياخد فقط ما يديش. من يشتغل بحقله يشبع خبذا. اللي يشتغل بايديه ويجتهد هو اللي هيشبع، بس يشتغل في الحقل بتاعه مش في حقل غيره، في الحاجة اللي تخصه. اما تابع البطالين فهو عديم الفهم، لكن اللي ماشي ورا البلطجية اللي يقولوا له ما تشتغلش واحنا هنعرف نجيب لقمتنا فهو عديم الفهم. ايضا على المستوى الروحي، الانسان اللي بيشتغل في الحقل الروحي يشبع خيرا وخبزا، لكن الانسان الكسلان البطال البطلان اللي مبلطج فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الاشرار واصل الصديقين يجدي. شهوة الشرير هو انه يصطاد من الشر، لكن اصل الصديقين هو اللي فيه الفايدة، هو اللي فيه النفع. ترجمة تانية يقول ان الشرير يصيد لكن ما يشويش، يصيد لكن ما يشويش، ما يشويش يعني ما يتمتعش بالصيد بتاعه، لانه في الاخر هيطلع انه ما اصطادش شيء. لكن الصديقين هو اللي عندهم النفع والمنفعة. في معصية الشفتين شرك الشرير، واما الصديق فيخرج من الضيق. في كلام الانسان الشرير الفخ بتاعه، بكلامك تتبرر وبكلامك ايه تدان، لكن بالنسبة للصديق يخرج من الضيق، يخرج من الحبس، يخرج من الألم أيضا ببقه أو بفمه لأنه يتبرر. الإنسان يشبع خبزا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. الإنسان يشبع خبزا من ثمر فمه، وهنا هنشوف أن الفم الكلام بيتحول إلى عمل، فالعمل هو اللي بيجيب ثمر. واذا كان الكلام اللي الانسان بيقوله بيعمله هذا الكلام وهذا العمل صالح يعطي ثمر لحياة الانسان. ومكافأة يد الانسان ترد له، اذا كان ايدين الانسان دي عملت صالح يرد اليه الصالح، واذا صنعت شر يدي الانسان يرد اليه الشر، زي ما بيقولوا ان الجزاء من نفس نوع العمل. طريق الجاهل مستقيم في عينه، واما سامع المشورة فهو حكيم. الانسان الجاهل او الشرير باستمرار شايف ان اللي بيعمله صح، مش عايز يسمع كلام حد، ده فكري وده اللي هعمله، السكة اللي انا ماشي فيها والكلام اللي انا بقوله والافكار اللي انا بفكر فيها والاعمال اللي انا بعملها هي دي الصح. ما هو كل واحد فينا دلوقتي بقت مشكلته انه ماشي بفكره وبرأيه وشايف ان اللي بيعمله هو الصح، حد يكلمه يقول له صلح عدل لا يستجيب. اما الانسان البار فهو سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، يتفضح، واما ساتر الهوان فهو ذكي. ذكي يعني بار، لانه بيعرف يستر، زي ما بيتكلم على ان المحبة تستر كثرة من الخطايا. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشه، يظهر غشه، يظهر غشا. اللي بينطق بكلمة الحق بيظهر العدل وبيعلي العدل، لكن اللي بيتفوه بكلمة الغش والكذب هو اللي بيمجد وبيظهر هذا الغش وبيرفعه. يوجد من يهذر مثل طعم السيف. ساعات الناس تهزر مع بعضيها ويكون الهزار ده بيفتكرون ان الهزار ده ضحك وتسلية، فتطلع نتيجة الهزار ده ايه؟ طعنات سيف قاتلة. واما لسان الحكماء فشفاء. كلام الحكماء يعطي شفاء، بينما هذار الأشرار يعطي موت أو طعنات سيف. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة عين. عشان كده الحق هو اللي بيثبت، بينما الكذب عمره زي طرفة العين، وقت قصير جدا لا يستطيع انه يثبت الى النهاية. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، اما المشيرون بالسلام فلهم فرح. الانسان اللي بيفكر باستمرار في الشر هو اللي بيغش نفسه وبيغش الاخرين وبيغش ربنا. لكن الانسان اللي عايش بالبر فالمشورة اللي بيقولها تسبب فرح لي وتسبب ايضا فرح للاخرين. عشان كده لو الواحد فينا يلاحظ الكلام اللي بيقوله للناس، يا ترى الكلام اللي انا بقوله للناس بيعمل للناس مشاكل ومتاعب وغش، ولا يسبب؟ لاني بأعطي مشورة، ما بفرضش رأيي، لكن بأقدم مشورة فتسبب هذا الفرح. لأن المشيرين بالسلام هم اللي ليهم شكل ربنا يسوع المسيح. فأشعياء 9 يقول: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه كن قديرا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ما بين المشورة وما بين السلام. فهم صاروا مثل مسحهم يشيرون بالسلام، ومشورتهم بالسلام فيكون فرح. لا يصيب الصديق شر، لأن طبيعة الصديق ترفض الشر، فلا يمكن الشر يفرض على الصديق أو يصيبه حتى ولو غصب عنه، مش ممكن. أما الأشرار فيمتلئون سوءا، مش بس يصيبهم، لا يمتلئون سوءا. كراهة الرب شفة الكذب، وأما العاملون بالصدق فرضاه. كراهة الرب شفة الكذب، ربنا يكره الشفة اللي بتتكلم بالكذب بالغش، لأنها تبقى تبع الشيطان على طول، الكذاب وأبو الكذاب. وأما العاملون بالصدق فرضاه، مش بس اللي بيتكلموا بالصدق، ولكن اللي بيعملوا كمان الصدق هم دول اللي يرضوا ربنا. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. الرجل الذكي البار ياخد المعرفة ويخبيها جواه ويسترها جواه. الكلمة اللي بيتعلمها، الكلمة اللي بيسمعها، المعرفة اللي بيعرفها يسترها جواه ويخبيها جواه ويحتفظ بيها. لكن الأحمق قلبه ينادي، يعلن، يخرج باستمرار حماقته. يد المجتهدين تسود، ايد الانسان المجتهد العامل هي اللي بتترفع لفوق وتسود على الكل، وايد الانسان المجتهد روحيا هي اللي بتترفع وتسود على الشيطان وعلى كل قوات الشر. اما الايد الرخوة الطرية اللي مش عايزة تترفع فتكون تحت الجزية، يتسلط عليها وتدفع ثمن رخاوتها، مش بس على المستوى الجسدي لكن ايضا على المستوى الروحي. الايدين الرخوة اللي مش عايزة تجاهد ومش عايزة تصلي ومش عايزة تتعب لازم تدفع الجزية للشيطان، لازم تسدد الجزية للشيطان وللخطية وللشر. لكن اليد المجتهدة هي اللي تسود عليه. الغم في قلب الرجل يحنيه، الانسان المغموم واللي شايل الهموم من كتر ما هو شايل الغم والهم يعمل ايه؟ يتني، يتحني من التقل اللي شايله. وان كان الغم والهم دول شيء نفسي، لكن هم اتقل من حمل مئات الكيلوات، يتنوا نفس الإنسان ويجيبوه في الأرض. عشان كده داود النبي لما اتحنى بالغم والهم وقف قدام نفسه وقال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله بعد لأني أحمده. خلي رجائك في ربنا بدل ما الهم والغم تنيكي، بص لربنا عشان تتفردي. والكلمة الطيبة تفرحه، مجرد خبر صار يفرح الإنسان ويسعد قلب الإنسان. الصديق يهدي صاحبه، وأما طريق الأشرار فتضلهم. البار يمسك بإيد صديقه ويهديه إلى الطريق وإلى الهدف، لكن الشرير هو اللي يتوه ويتوه اللي معاه. عشان كده مهم جدا إن أنا أسأل نفسي هذا السؤال: سلوكي تجاه الناس اللي أنا بحبهم، تجاه أصدقائي، تجاه قرايبي، تجاه الناس اللي أنا برتبط بيهم، يا ترى أنا من النوع اللي بيهدي ويوصل اللي معاه للهدف وللصح، ولا أنا من النوع اللي بيتوه نفسه وبيتوه اللي معاه كمان؟ الرخاوة لا تمسك صيدا. المتكاسل مش ممكن يصطاد، لأن الصيد محتاج لجهاد ولمثابرة. في الأمور الروحية مش ممكن تكسب فضيلة دون أن تجاهد ودون أن إيديك تتشدد. عشان كده باستمرار يقول: شددوا الأيدي المسترخية. أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد، العمل، والعمل باجتهاد وبرغبة وبمثابرة هي ثروة الإنسان الحقيقية. هو ما يملكه الإنسان فعلا، مش المادة أو اللي حصل عليه أو اللي ورثه هو ده ثروته. لأن ياما ناس ورثت كتير وضيعت كل حاجة بسبب عدم الاجتهاد. أيضا في الميراث الروحي، ناس بتفتخر تقول أنا أبويا كان أسيس وأخويا معرفش إيه، وأنا أعرف أنبا فلان وعيلتنا فيها كم راهب ومعرفش عيلتنا فيها كم إيه خادم وإيه وإيه، وعندنا كتب وعندنا وعندنا. طب أنت عندك، لكن هذا لا يحسب ليك إلا إذا اجتهدت، لأنك لو ما اجتهدتش إلا عندك هيفقد منك. من له يعطى ويذاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. انتشرت النغمة دي ان الانسان بيبقى عندها اطمئنان روحي كاذب، عشان تعرف انا فلان وابونا فلان والخادم الفلاني بقوم خلاص. معرفتك وميراثك من الاخرين لا يستطيع ان يصنع لك شيء الا لما يكون في اجتهاد روحي، في جهاد روحي، في مثابرة روحية. في سبيل البر حياة، اللي بيمشي في طريق البر والصح والعدل والحق ينال الحياة. وفي طريق مسلكه لا موت، طريق اللي بيمشي فيه ما فيهوش موت. كلمة موت دي اتلغت، لا موت. فإذا كان الموت هو بيبقى نهاية الإنسان الشرير، فالموت هو بداية الإنسان البار. ما عندوش حاجة اسمها موت تنهيه، لا موت في طريقه. من آمن بنبي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. يرجع تاني لفكرة التأديب اللي ابتدى بيها في الإصحاح 12، لكن هنا بيتكلم عن الحكمة وقبول التأديب، ان الانسان يقبل تأديب الله ابونا برضا، بشكر، بفرح. مش بس انه يتعلم من التأديب، لكن يقبله، لانه ممكن واحد يتأدب غصب عنه. لكن هنا بيتكلم على قبول الانسان لتأديب ابيه. قبول يعني يجد راحة في هذا القبول. بينما المستهزئ لا يسمع. المستهزئ بتأديب أبيه والمحتقر لتأديب أبيه ما يسمعش كلام أبوه، زي تضرب بالولد الصغير يقول لك إيه يعني اضرب كمان ما بيهمنيش. والمستهزئ لا يسمع انتهارا، مجرد انتهار. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا. إذا كان الفم ده كل الناس فاكرة إن الفم ده هو بس اللي بيدخل، لكن الفم ده بيخرج ثمرة. حسب كلامك تأكل خيرا. وأما مرام الغادرين ظلم. مرام يعني غاية، وهدف الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه. عشان كده بتشوف في صلاة النوم بنقف نقول للربنا دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، لان من الفم ده اللي بيدخل وبيخرج منه للنفس كل مداخلي ومخارجي. من الفم اذا كنت باكل بيخش من الفم، فايضا انا بخرج من الفم. انسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج صلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج شرور. والدخول والخروج عن طريق الفم. الفم اللي بيتكلم واللي بيحلف واللي بيكذب واللي بيشتم واللي بينفعل واللي بيتلذذ هو مفتاح النفس. فاللي يحفظ فمه يحفظ نفسه. من يشحر شفتيه فله هلاك. يشحر شفتيه يعني يفتح شفتيه على الآخر، زي ما بيقولوا بالبلدي واحد فشخ بقه لما يضحك قوي قوي قوي تنفتح شفتيه قوي. فيقول اللي بيفتح شفتيه قوي ده للهلاك، لأن الهلاك هيخش وأيضا يهلك ويخرج الهلاك بمنتهى القوة منه. فدع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. كسلان هو اللي عنده تمنيات والرغبات والشهوات لكن ما بياخدش حاجة، ما بينالش شيء. زي الكسلان جسديا ايضا الكسلان روحيا. عشان كده كان السؤال اللي ربنا سأله للإنسان المفلوج قال له أتريد أن تبرأ، ما قالوش أتود أن تبرأ أو أترغب أن تبرأ. ما هو لو كان على الود والرغبة والتمنيات كل الناس عايزة تبقى كويسة، مين اللي مش عايز يبقى كويس؟ وكل الناس تتمنى أنها تبقى قديسين، وكل الناس تتمنى أنها تبقى عايشة في سلام. الناس عندها تمنيات لكن مش كل واحد عنده الإرادة انه يقوم ويطاوع ويجتهد لتحقيق هذا السلام وهذا الصلاح وانه يعيش الحياة الكويسة اللي بيتمناها. ونفس المجتهدين تسمنوا. نفس المجتهدة هي اللي تتخن، تتخن روحيا تتخن نفسيا، هي التي تمتلئ. الصديق يبغي كلام كذب، والشرير يخذى ويخجل. صديق يرفض كل ما هو من الكذب لانه من الشيطان وهو يرفض عمل الشيطان، لكن الشرير ما بيرفضش عشان كده بيخذى ويخجل ويتكسف. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطي. ثبات الانسان البار وانقلاب الانسان الشرير. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جذيل. في واحد فقير ما عندوش حاجة لكن بيظهر قدام الناس بصورة ان هو ايه غني، يتغانى قدام الناس عشان يجوز ابنه ولا بنته جوازة حلوة فيقوم يتغانى وهو ما عندوش حاجة. في عكسهم من يتفاقر يبقى عنده ويقول ان انا ما ايه ما عنديش، لا روحيا ولا جسديا مقبولة امام الله، ان الانسان يظهر بشيء ما هواش اللي عليه. فدية نفس رجل غناه، واما الفقير فلا يسمع انتهارا. الرجل الغني يقدر يفدي نفسه، يدفع لما يجي خطر، هيدفع اللي عنده لانه يملك. بينما الفقير لا يسمع انتهارا، تيجي بمعينين. معنى الاولاني لان الفقير فقير، محدش يهتم بيه، محدش يكلمه، محتقر. عشان كده كنت تشوفوا في التاريخ قصص عجيبة ان الاغنياء والاقوياء لما كان يجوا حروب، يبقى عنين اللي بيحاربوا على الايه؟ الاغنياء والاقوياء، عايزين يخلصوا على دول لانه هياخدوا من وراهم. بينما الفقير كانوا ايه؟ يسبوهم. يعني شفتوا مثلا في سبي بابل لما جم يسبوا مملكة يهوذا، اول حاجة خدوا الصناع والمهرة والاغنياء، سبوهم الى بابل، بينما تركوا الفقراء فين؟ في الارض. فالفقير هو اللي نجي، محدش عبره، ولان محدش عبره كان ده سبب ايه؟ نجاه ليه. الله عجيب في تدبيره. الغني تبقى العينين عليه، لكن الفقير لا يسمع انتهارا، محدش يكلمه كلمة، لانهم اصلا لغيونه من الوجود. فتكون الحاجة العجيبة ان الغني يحرم من الوجود، بينما الفقير هو اللي بيتمتع بالايه؟ بالوجود. نور الصديقين يفرح وسراج الاشرار ينطفئ. صديق زي الشمع تدور فتسبب فرح للي حواليها، بينما سراج الاشرار حينطفئ في يوم من الايام. الخصام انما يصير بالكبرياء. كل الصراعات والخلافات اللي بتبقى في البيوت وفي الكنائس وفي المجتمعات بسبب الكبرياء، ان كل واحد حاسس ان هو اللي صح، وان هو اللي احسن، وان هو اللي يستحق، بينما الطرف الثاني هو الاقل والدون واللي ما يستحقش. كل واحد بيبص بهذه النظرة. اي خناقة، اي صراع ما يحصلش الا بسبب الكبرياء، ان كل واحد حاسس انه اعلى من التاني، وانه اصح من التاني، وان هو على حق والتاني مش على حق. ومع المتشاورين حكمة، لكن لو الانسان بيعرف يقيم حوار، يعرف يقيم حوار. لكن المشكلة ان احنا ما بنعرفش نعمل حوار بيننا وبين بعض. عشان كده نصيحة انك من فضلك لما تدخل في حوار مع حد، اوعى تخش الحوار وانت حاطط حكم مسبق على اللي هتتكلم معاه. اصلا انا رايح اتكلم معاه لكن انا عارف هو ما بيفهمش حاجة، واللي انا بقوله هو اللي صح. طب ما انت حكمت من قبل ما تتكلم، عشان كده مش هتعرف ان انت تتكلم معاه. لكن لما تصنع حوار مع حد، من فضلك حط ولو 1% احتمال انك انت ممكن تكون الغلطان، ان انت ممكن تكون الغلطان. لكن تملي بالكبرياء الانسان يقول لا انا اللي صح واللي بقوله صح وهم ما بيعرفوش حاجة، وخش اتحاور. طبعا كل واحد يقول نفس الكلمة، لا يمكن ان تكون هناك حوار. وان مع المشاورين حكمة. غنى البطل يقل. البطل يعني اللي جاي من الباطل، اللي جاي بسرعة، اللي جاي بطريق غير مستقيم. والجامع بيده يزداد. لكن اللي قاعد يجمع واحدة واحدة ويعمل بايديه وبتعب ايديه، الغنى بتاعه ده يزداد. لكن اللي جاب غناه عن طريق باطل يقل. وايضا الغنى الروحي اذا جه عن طريق باطل، عن طريق البر الذاتي، عن طريق شوية الشكليات، عن طريق شوية الممارسات الخارجية، عن طريق معرفة الاشخاص الروحيين، يقل. لكن اللي جه غناه الروحي لانه جمع بايده واحدة واحدة وطلع السلمة واحدة واحدة، يزداد. الرجل الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. الآية دي جميلة جدا. الرجاء المماطل، المماطل يعني واحد عنده رجاء في شيء أو أمنية شيء، وكل ما يجي قرب من الأمنية دي يلاقيها عمالة إيه تبعد، استنى لسه لسه لسه، وكل ما الوقت يفوت والإنسان يحس إن الرجاء بتاعه عمال يبعد ما بيقربش، يوم قلبه يحصل إيه؟ يمرض يتعب. لكن الشهوة المتممة أو الأمنية اللي تحققت تدي للإنسان شجرة حياة، طعم حياة. عشان كده الإنسان اللي عايش في الخيال يمرض، لأنه ما بيلاقيش حاجة بتتم في حياته. لكن الإنسان اللي عايش في الواقع هو الإنسان اللي بيفرح. عشان كده نقول لربنا ما تخليش الرجاء بتاعنا يا رب من النوع المماطل، لكن خلي شهوتنا من النوع المتمم لأنها ترضيك، فيكون لنا شجرة حياة. من اضدر بالكلمة يخرب نفسه، يخرب نفسه، ومن خشى الوصية يكافأ. اللي استهان بكلمة ربنا واصدراها واحتقرها وأهملها يخرب، لأن كلمة ربنا دي الحياة. لكن اللي خشى الوصية واهتم بيها واحترمها هو هذا الإنسان اللي يكافأ. عشان كده على قد موقفي من كلمة ربنا واهتمامي بكلمة ربنا ومثابرتي على متابعة كلمة ربنا في حياتي، على قد ما بتكون المكافأة، وعلى قد ما بهمل الكلمة بتاعة ربنا أو بحتقرها أو بستهون بيها، على قد ما بيجي الخراب نتيجة إهمالي لكلمة الله. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن الشر. شريعة ربنا ووصايا ربنا الإنسان الحكيم ياخدها كأنها ينبوع حياة يشرب منها عشان يبعد، يحيد عن الشر ويبعد عن الخطية، فيبعد عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة. الذكاء الجيد مش الخبث، الذكاء المبارك المقدس يعطي نعمة. أما طريق الغادرين فأوعر، وعرة صعبة. كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا. الإنسان الذكي هو اللي يعمل بالمعرفة اللي خدها، بالمعلومة اللي خدها، بالكلمة اللي سمعها. لكن الجاهل عمال ينشر وعمال يزود ويبعطر في الحماقة بتاعته. الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. لما تبعت واحد برسالة ما تبعتش الشرير، لأنه حيوقعك معاه في الشر. ابعت الأمين، ابعت السفير الأمين، فيسبب لك شفاء وراحة. عشان كده اختار نوعية الناس اللي بتتعامل معاهم، ونوعية الناس اللي بتلجأ ليهم، ونوعية الناس اللي بتساعدك سواء في الأمور الروحية أو الأمور الجسدية. فقر وهوان لمن يرفض التأديب. اللي مش عايز يتربى ويتعلم هيوصل للهوان وللفقر، سواء الروحي أو الجسدي. النفس اللي مش عايزة تخضع لتأديب ربنا ستصل إلى الفقر الروحي والخراب والهوان. ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. لكن اللي يقبل التوبيخ ويلاحظه، يلاحظه يعني ياخد باله منه ويتمم الكلام اللي قاله له في الملاحظة، ده يكرم ويرتفع. الشهوة الحاصلة تلد، وأما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. الشهوة اللي بتتم تلد النفس، فرح النفس، حاجة اللي الإنسان بيشتهيها بيتمناها، لما بتتم وتتحقق كأن نفسه اتولدت. لكن شهوة الجهال بقى ان هم بيكرهوا، بس بيكرهوا ايه؟ ان هم يحيدوا عن الشر، يبعدوا عن الشر. مش بيحبوا البر او بيكرهوا البر، لا دول بيكرهوا ان هم يبعدوا، يكرهوا ان هم يبطلوا الشر. شهوة الاشرار هي حياة الشر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. مين اللي انت مرتبط بيهم وبتمشي معاهم واصدقائك والمجموعة اللي حواليك؟ اذا كانوا حكماء لانهم يحيون البر تصير مثلهم حكيما وبارا، ولكن لو رفقت الجهال تعود عليك بالضرر. الشر يتبع الخاطئين والصديقون يجادون خيرا. الشر يتبع الخاطئين، الشر اللي بيعملوه يمشي وراهم، ولكن الصديقين يمشي وراهم الخير وياخدوا مكافأة الخير. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تدخل للصديق. الإنسان الصديق يورث جيل جيل، لكن الإنسان الشرير يجي الصديق وياخد مكان له. من له يعطى ويداد، وأما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. في حرث الفقراء طعام كثير. شوفوا ربنا قد ايه بيعتني بالانسان الفقير. الفقير لما يجي يحرث ربنا يطلع له غلة ايه كتير عشان يسد اعواذه. ويوجد هالك من عدم الحق، لكن في انسان في المقابل بيضيع وينتهي بسبب عدم وجود الحق في حياته، بسبب عدم وجود الصح، والحق هو المسيح. عشان كده كل من ليس له المسيح، كل من ليس له الحق، كل من ليس له الصح فهو هالك. تقول لي انسان لطيف، انسان كويس، لكن ملوش المسيح فهو هالك. من يمنع عصاه يمقت ابنه. والعصا هنا رمز للتأديب، يعني عايز يقول ما بيضربش ابنه ما بيحبوش. ده مش بس ما بيحبوش، ده بيكرهه. لكن العصا اللي تتمسك في ايد الاب مش عصا الانتقام، ولا عصا الاب اللي قرفان من ابنه، لكن عصا المحبة اللي بتضرب لانه بيحب، لانه عايز يحسن. عشان كده تشوفوا اليهود، وخصوصا اليهود الارثوذكس، حد دلوقتي اهم حاجة انه يربي ابنه كويس. اليهود الارثوذكس اللي هم الشكناز، اللي هم الموجودين حاليا، اللي هم متمسكين جدا بتعاليم التوراة، متدينين، يهتم بتربية ابنه جدا. يوم السبت ده لازم ياخدوا المجمع، لانه عايز يربيه، وياخدوهم المجمع ده الساعة 5 الفجر. مش يطبطب عليه ويقول له لا يا ابني نام، انت بتروح المدرسة، ريح النهاردة. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن احبه يطلب له التأديب. الصديق يأكل لشبع نفسه. الصديق لما يأكل روحيا او جسديا يأكل ويشبع، ونفسه تشبع وتمتلئ. اما بطن الاشرار فيحتاج، بينما الشرير باستمرار هو تحت الاحتياج، عمره ما بيقول شبع. لكن الشرير باستمرار عايز تاني، عايز تاني، عايز تاني. شبهوها في الشعر الروحي، كلما اشرب كأسا يملأ الشيطان ايه كأسا، والشرير عمال يبلع. عمر ما الشرير يقول كفى، عمر ما واحد يقول للخطية كفاية كده، لكن باستمرار عايز عايز عايز عايز تاني. فالصديق يشبع بينما الشرير بطنه تحتاج باستمرار، سواء روحيا او جسديا او نفسيا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الامثال اصحاح 14، سفر الامثال اصحاح 14 صفحة 951، امثال 14 من عدد 1. حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوق طرقه يحتقره، في فم الجاهل قضيب لكبريائه، وأما شفات الحكماء فتحفظهم، حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الذور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. اذهب من قدام رجل جاهل، إذ لا تشعر بشفتي معرفة. حكمة الذكي فهم وطريقه، وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا. القلب يعرف مرارة نفسه، وبفرحه لا يشاركه غريب. ما زلنا بنشوف سليمان بيعمل مقارنة ما بين النفس اللي قبلت وليمة الحكمة، وليمة المعرفة، وليمة البر، وما بين النفس اللي قبلت وليمة الشر، وليمة الجهل، وليمة الخطية، المرأة الأجنبية. فبيعمل مقارنة بين سلوك الاثنين وثمر هذا السلوك ونتيجته. فبيدينا ازاي الانسان يقدر يعيش، او الطرق اللي الناس بتعيش بيها، وازاي الانسان من خلال اختياره لاسلوب الحياة اللي بيعيش بيه يقدر يحدد موقفه من الحكمة اللي هي البر، او يحدد موقفه من الشر اللي هو الجهل. فبيقول بالحكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. واذا كان حيركز على المرأة بان هي اللي بتبني البيت كزوجة وكأم، فهي مش بتبني البيت اللي من الحيطان، لكن بتبني البيت بمعنى بتبني الحياة العائلية. وعلى نضج المرأة الزوجة او الام، وعلى قد انفتاحها ناحية ربنا وتشبعها بالحكمة وبحياة البر والقداسة، على قد ما بيبقى استقرار في العيلة، وعلى قد ما البيت ده بيسير في خطوات ثابتة وعارف طريقه ناحية ربنا. ولكن على قد ما بتبقى المرأة بيقولها انها حماقة، حماقة يعني كثيرة الانفعال، سواء انفعال الغضب او انفعال الشهوة او انفعال الكرامة، على قد ما هي بتهد هذا البيت بايديها. فاذا كانت المرأة ترمز ايضا لكل نفس بشرية، والبيت يرمز الى الكنيسة، فكل نفس عايشة بالحكمة وبالبر بتبني الكنيسة، لكن كل نفس عايشة بتدور على كرامتها ومكانتها وذاتيتها وانانيتها وانفعالها وشهوتها ورغبتها، كل نفس حماقة بتهد بيت ربنا بايديها. السالك باستقامته يتقي الرب، اللي ماشي في خط مستقيم ده بيدي ربنا مكانته في حياته وبيقدر ربنا، لكن المعوق طرقه يحتقره. الانسان مش واضح في حياته، اللي بيعرج ما بين الفرقتين، اللي شوية يحيا مع الله وشوية يحيا في الخطية، وقد يتحجج بان ده الضعف البشري او ده الفطور او هعمل ايه الامور ماشية كده. فواقع الامر ان كل اعوجاج وكل عدم وضوح في حياة الانسان في طريقه ناحية ربنا ده اهانة كبيرة جدا لله، لان بيقول كده ان المعوق طريقه يحتقر الله، بيستخف بربنا. سواء يحتقر كرامة ربنا وقداسة ربنا، او سواء يحتقر تأديبات ربنا او عدل ربنا او دينونة الله، انه مش همه. لا بيغير على قداسة الله ولا يخشى دينونة وقضاء الله، عشان كده ماشي معوق طريقه. لكن اللي بيتقي ربنا بيقول غيرة بيتك أكلتني، يخاف ويخشى ويهتم بقداسة الله. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، وكأنه بيشبه الشرير أو اللي عايش بالجهل مصيبته كلها في اللسان بتاعه. وبيقول ان اللسان ده زي القضيب، زي العصا، بيخبط جامد، سواء بيخبط الناس اللي حواليه بهذا القضيب او بهذا اللسان، بالإدانة وبالنقد وبالسخرية وبالاحتقار، او سواء انه بيضرب نفسه بلسانه ايضا، لان جهله وشره يرتد عليه، وكبرياءه اللي بيتكبر وبيتعاظم بيه هيعود عليه مرة تانية بالضرر. فم الجاهل اللي بينطق بالكبرياء، الجاهل اللي مش عايز يتعلم، اللي مش عايز يتوبخ، اللي مش عايز يتأدب، الجاهل اللي في كبرياءه بيقول اللي انا بعمله صح ومحدش ليه دعوة بيا، الجاهل اللي مش شايف غير نفسه، غير ارادته ورغباته وافكاره وتصرفاته. أما شفات الحكماء فتحفظهم، بينما كلام الحكيم يحفظ الحكيم، يحوط عليه. حيث لا بقر في المعلف، حيث لا بقر فالمعلف فارغ. يعني لو الإنسان ما عندوش بقر هيجيب علف ليه؟ المعلف اللي هو المكان اللي بيتحط فيه العلف والبقر بيأكل فيه. فإذا كان الإنسان ما عندوش بقر يبقى بالتالي ما عندوش علف، واذا كان ما فيش علف يبقى ما فيش بقر. امكانيات الانسان تحدد نتائج حياته، وكثرت الغلة بقوة الثور. والقمح الكتير يجي لما يكون الثور اللي موجود اللي بيحرث الارض قوي، وكل ما كان الثور قوي كل ما زاد المحصول. يعني كل حاجة عند الإنسان بتترتب عليه إمكانياته، بتترتب عليه مظاهره. اللي عندك هو اللي بتعيش بيه، سواء في الأمور الجسدية أو في الأمور الروحية. إذا كنت في الأمور الروحية كالثور القوي بتحرد جوه حياتك وتقلب الأرض وتنظف وتزرع بقوة، تبقى الغلة كتيرة، الحصاد كتير. لكن اذا ما كانش فيه بقر، اذا ما كانش فيه عمل، اذا ما كانش فيه امكانيات، فما فيش ايضا طعام. اذا كان الانسان مش عايز يجاهد ويحمل النير زي ما البقر او الطور بيحمل النير، مش عايز نير الجهاد، يبقى ما فيش معلف، ما فيش علف، ما فيش اكل. إذا ما كانش فيه جهاد روحي يبقى ما فيه ثمار روحية في حياة الإنسان. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الذور يتفوه بالأكاذيب. اللي شاهد شهد شيء وبيشهد له، لو في أمانة لا يمكن أنه يكذب، ولكن اللي بيشهد بالزور يتفوه باستمرار بالأكاذيب. عشان كده مهم جدا الانسان يشوف نفسه وهو، يا ترى اذا كنت بشهد لربنا فانا بشهد بامانة، ولا انا من النوع شاهد الزور اللي بيتفوه باكاذيب باستمرار. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. المستهزئ، الانسان المستهتر، العجيبة انه بيطلب حكمة. طب وماله؟ ما هو كل الناس بتطلب الحكمة، مين يكره انه يكون حكيم؟ كل الناس عايزة الحكمة. اذا سألت اي واحد سواء عايش في الشر او مش عايش في الشر تقول له تحب تبقى حكيم، يقول لك اه يا سلام، احب ابقى حكيم جدا. لكن سلوكه واستهزاؤه برغم انه يتمنى الحكمة لكنه لا يجدها. بينما الانسان الحكيم يقول الفهم هين، شيء سهل المنال. يلاقيه في سكته باستمرار. اذا سألت الناس اتريد ان تبرأ غير ما تقول للناس اتود ان تبرأ، عايز تخف، ما كل الناس تقولك اه عايزين نخف، مين مش عايز يخف؟ لكن الله يريد الارادة ما يريدش التمنيات. كلنا اه نفسنا نبقى قديسين، ومين مش عايز يبقى قديس؟ لكن لا تكفي التمنيات. اريد ان انا ابقى كويس، وانا انسان مستهتر مستهزئ غير جاد غير حكيم، مش ممكن المعرفة، ومش ممكن اجد الحكمة باستهزائي وباستهتاري وبتهاوني. الموضوع مش موضوع تمنيات، لكن الموضوع موضوع ارادة وسعي وجهاد. تقول لي الجهاد صعب، اقول لك المعرفة هينة للفهيم. اللي عاوز وليه ارادة واللي بيسعى لا يستثقل ابدا الجهاد الروحي. اللي شايف هدف قدامه وحاطط هدف قدامه ما يستثقلش الجهاد الروحي، بل بالعكس الجهاد الروحي ده يقول له كده مع داود: اما وصاياك فهينة وخفيفة، اما وصاياك فواسعة. يقول مع يوحنا: وصاياه ليست ثقيلة. امال ليه الناس بتشوف ان وصايا ربنا تقيلة وحمل ما بتقدرش تحمله ولا تقدر تهزه ولا تقدر تحركه؟ لان مفيش محبة، لان مفيش ارادة، لان مفيش رغبة حقيقية. الموضوع كله موضوع تمنيات. اذهب من قدام رجل جاهل اذ لا تشعر بشفتي معرفة. ما تقفش قدامه، ابعد عنه، لان لا يمكن شفتيه تنطق بمعرفة. حكمة الذكي فهم طريقه. الانسان الذكي يبقى فاهم هو بيعمل ايه ورايح فين وبيتصرف ازاي، عارف هو عايز ايه وايه اللي بيعمله بالظبط. اهو مش عايش كده وخلاص زي ما تيجي كلمة توديه وكلمة تجيبه. وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالاسم وبين المستقيمين رضا. الانسان الجاهل هو اللي بيستهتر بالشر، يقولك ويه يعني لما اعمل كده، ما كل الناس بتعمل كده. ويستهزئ ايضا بعقاب الخطية، هو هيحصل ايه؟ بجهل ادم وحواء مدوا ايديهم وكلوا الشجرة، اكلوا من الشجرة لما الشيطان ضحك عليهم وقال لهم لن تموت، مش هيحصل لكم حاجة. استهزأوا بعقاب الخطية. وايضا الجاهل يستهزئ بذبيحة الخطية، يستهزئ بحياة التوبة. تكلم انسان يصر على جهله وتقول له توب وتغير، يقول لك انت متخلف عقليا، انت انسان متأخر. يعني ايه توبة؟ الحياة هي خد اللي تقدر تاخده زي ما تقدر تاخده زي ما انت عايز تاخده، وبين المستقيمين رضا. لكن حياة الرضا والشبع تبقى بين الانسان المستقيم، حياة الراحة. وبعدين يقول لنا مثل جميل جدا يعبر عن حقيقة الواقع، انك لابد انك تترك الحقيقة اللي بيقولها ده. هي القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. يعني محدش يحس باللي فيك الا ايه؟ الا انت، سواء كان مر او فرح. الناس قد تبدو متعاطفة معك، لكن في الاخر تقولك هنعمل لك ايه؟ قد تصعب على الناس، لكن محدش يحس بالمرارة بتاعة القلب بتاعك الا انت. قد يشاركوك في جزء او لوقت معين، سواء في افراحك او في مرارتك، لكن اعرف ان انت اللي هتشرب الكاس لاخرها. سواء في الالم، يبقى واحد عيان اهم بيهتموا بيه يومين تلاتة اربعة اسبوع، طول عن الاسبوع خلاص بقى سابوه نسيوه رموه. في الاول اهتموا بيه لفترة معينة، لكن محدش هيحس بمرارته الا هو. حتى في الفرح يروحوا يشاركوه في الافراح ساعة ساعتين، وبعد كده كل واحد مش فاضي بيروح يدور على حاله، يدور على فرحه الشخصي. عشان كده محدش هيتألم لك ومحدش هيفرح لك. اعرف دي كويس. الناس قد يشاركون ولكن الى حدود، لكن الوحيد الذي يشاركني بلا حدود سواء في المرارة او في الفرح هو شخص المسيح اللي متحد بي. الناس مهما كان ارتباطي بيهم ومهما كانت قرابتهم بي وصداقتهم لي، لا يستطيعوا ان يصلوا بي الى الاتحاد الكامل. عشان كده القلب يعرف مرارة نفسه. القلب، قلبك هو اللي يعرف مرارتك. محدش يحس بالمرارة اللي جواك غير انت، ومحدش يقدر يفرح بيك ايا كان. بيت الاشرار يخرب وخيمة المستقيمين تذهر. وفي اسلوب بديع جدا بيعمل مقارنة من بيت الاشرار. الشرير قد يبني بيت ويعلي عمارة ويحط اساسات وطوب وذهب وفضة ويعمل بيت، لكن في الاخر كل اللي بناه ده يخرب. بينما المستقيم قد تكون امكانياته ضعيفة لمجرد انه يسكن في خيمة، لانه ما عندوش اللي يبني بيه بيت، لكن خيمته هي اللي تزهر وتجيب ثمر. ابائنا الاوائل ابراهيم واسحاق ويعقوب عاشوا في خيام كغرباء، بينما اهل سدوم وعمورة واهل المستوطنات اللي كانوا جنبهم بنوا من بيوت ومن مساكن. لكن سدوم وعمورة خربت، بينما ابراهيم اللي عاش في خيمة هو اللي اظهر وجد ثمر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. اوعى تنخدع بالمظاهر. ساعات كتير الناس تقول له السكة مفتوحة قدامي، ده ربنا هو اللي سهل لي، لو ما كانش ربنا عايز ما كانش بعت لي ده في طريقي. ويظن الإنسان ان الطريق مستقيمة قدامه، لكن لما يمشي فيها تنتهي به الى الموت والضياع. وياما التاريخ وياما الناس حوالينا مشيوا في طرق ظنوها مستقيمة، لكن الموضوع مش موضوع ظن وانخداع بالمظاهر. الموضوع موضوع حكمة قلبية واتصال بالله. ياما ناس بدعوة ان ده مفهوش عيب، مفهوش غلط، ان ده صح. وقد يكون بدعوة الخدمة ايضا، ده انا بخدم واحد، طريق شكلها مستقيمة، لكن المشاعر تنحرف والأفكار تنحرف وتكون عاقبتها الموت. يا ناس ارتبطوا ارتباطات خاطئة وكان نهايتهم الموت، الموت الروحي قبل الموت الجسدي، نتيجة انهم ظنوا انهم ماشيين في طريق مستقيم ومردوش يسمعوا الكلام. لكن يرجع يقول لنا العبارة الشهيرة ان التاريخ يعلمنا شيء واحد. تاريخ الاحداث اللي بتحصل لينا وللي حوالينا بيعلمنا حاجة واحدة بس. ايه هي؟ ايه اللي بيعلمهن التاريخ؟ ان الناس لا يتعلموا منه شيئا ابدا. ده الدرس الوحيد اللي بيعلمهن التاريخ، ان محدش بينتفع بالاحداث اللي بتحصل حواليه. بيشوف التجربة اللي مر فيها غيره قد ايه عاقبتها وبيقع في نفس التجربة. بيشوف الخطورة اللي هو عاش فيها وبيقع في غيره وتبهدل فيها غيره وبيرجع يكرر نفس غلطة غيره برغم انه شاف وعرف. والتاريخ شهد ان اللي عمله غيره ده غلط وكانت نتيجته سيئة، لكن محدش بيتعلم، محدش بياخد باله. نفس الغلطات اللي غلطها آدم وحواء من ملايين السنين أو من آلاف السنين بنغلطها احنا كل يوم. الانسان بيكرر غلطاته باستمرار ومحدش بيتعلم من غلطات الاخر. ما بنتعلمش من غلطات الاخرين غير ان احنا نعمل الغلط زيهم، لكن ما بنتعلمش ان احنا نحذر نتيجة الخطية او عقوبة الخطية. اللي بيلزق في الانسان الخطية والتفاهة والنجاسة. وبرغم انه يقول توجد طريق، طريق دي بصيغة المفرد، يقول الانسان ما قداميش غير السكة دهيت، والسكة دي واضحة، لكن عاقبة الطريق اللي انت بتقول ما فيش غيره، عاقبتها طرق للموت. يطلع منها ايه؟ طرق. اللي انت بتقول عنه واحد ده يقود الى الموت بطرق كثيرة جدا. طريق للموت الادبي، وطريق للموت الروحي، وطريق للموت النفسي، طريق للموت الجسدي. قصة المشاعر اللي بتتكرر تجاه واحد او واحدة بيحب شخص اخر من مادة ومن عقيدة اخرى، يقول لك انا هخدمه، انا هجيبه لربنا، وبعدين في الاخر يروح في الرجلين ويضيع لانه ما سمعش، ما تعلمش من الاحداث اللي حواليه. ايضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. مسكين الانسان اللي عايز يفرح لكن ما بيقدرش يدرك الفرح ده، حتى لو الناس قعدت تضحك كده مع بعض شوية تبص تلاقيها مش مطمنة، يقول لك قول ايه، خير خير، اللهم اجعله خير زي ما بيقولوا يعني بالبلدي، حتى مش مطمن للضحك بتاعه، لان حس ان الضحك بتاعه ده يعني كل ما يضحك اكتر كل ما الضحك ده هيتقلب الى غم، الى حزن. يضحكوا يقولوا في مصيبة جاية ورا الضحك ده، لان الانسان بيحط الفرح بتاعه في الاشياء اللي عنده، او في تقدير القيمة لامور مختلفة تتقلب وتتغير. الانسان بيفرح لما ياخد ممتلكات، هدايا، علاقات، اشخاص، بيحط فرحه في الحاجات دهيت، ويحس ان الحاجات دي هي اللي تقدر تفرح قلبه، مزاجه في انه ياخد عربية وياخد شقة وياخد عمارة وياخد بدلة وياخد جزمة، ويقدر نفسه ويقدر حياته. في واحد يعني بيقدر نفسه بالحاجات اللي بيلبسها، يقول لك انا ما لبست جزمة اقل مثلا من 300 جنيه لان الحذاء ده يعطيه احساس بالقيمة. مجموعة مرة في بورسعيد شفنا بلوفر، ده الكلام ده كان من حوالي 10 سنين، بلوفر حاطين عليه 1000 جنيه، فقعدنا نضحك. طب هو ليه 1000 جنيه يعني؟ في ايه؟ مفيش حاجة غير عادية، لا هو يعني بيتلبس لا بالريموت كنترول ولا في تدفئة بالكهرباء ولا حاجة يعني. حتى من صوف انجليزي، كان صوف ايطالي. بعدين السؤال اللي كان اهم، هو في حد بيشتريه؟ فكانت النتيجة ان الرجل قال اه، ده ناس كثيرة بتشتريه. تشتريه ليه؟ لانها بتحس ان قيمتها في الحاجة اللي بتلبسها، مش لان في مجرد اي ميزات، لكن لانه غالي بتحس قيمتها بالغالي. طب اذا كنت هتقدر قيمتك وفرحك بالحاجات اللي هتقتنيها، فكل الحاجات اللي هتقتنيها دي هتتقطع، هتقدم، هتبوظ، هتتسرق، هتتغير، هتفقد. يبقى انت فرحك غير دائم، فرحك غير حقيقي، فرحك هيتحول الى حزن. اللي بيفرح بالاشياء، فرحان جدا انه يجيب عربية، بيجيبها ويفرح جدا تاني يوم بيلاقيها مخبوطة، مسروقة، بايظة. نفس الحاجة اللي فرحته هي هياها اللي احزنته، وهي هياها اللي غمته، لانه وضع فرحه في الاشياء المتغيرة. عشان كده في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده. المرتد في القلب اللي ارتد عن طريق ربنا داخليا، ممكن ما ننكرش ربنا علنيا، ما زال اسمنا مسيحيين وما زلنا بنيجي الكنيسة ولينا علاقة بالكنيسة، ولكنها علاقة سطحية شكلية. لكن القلب مرتد عن الله، بيدور على الخطية وعلى اللذة وعلى الأنانية وعلى النجاسة وعلى الكبرياء وعلى الذات. فيقول المرتد القلب يشبع من طرقه، هتشبع باللي انت مخبيه. اما الرجل الصالح مما عنده، صلاح الانسان وبر الانسان يرتد اليه، وشر الانسان يرتد اليه ايضا. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه الى خطواته. هل هي سذاجة ام عباطة؟ ان اولادنا وبناتنا لما بيطلعوا في العالم بيصدقوا كل كلمة، كلام اللي بيتنطور حواليهم بيصدقوه وبينخدعوا بيه وبيضيعوا بسبب السذاجة. غبي ما عندوش حكمة. لكن يقول الانسان الذكي ينتبه الى خطواته. يبقى كل واحد وكل واحدة فينا صاحية للي بيكلمها واللي بيتعامل معاها واللي بيلطفها واللي بيلطفه واللي بيدعوه واللي بيشاركه واللي بيشتغل معه، منتبه الى خطواته، عارف انت ماشي ازاي وبتعمل ايه. مش كل حاجة بالهبل وبالسذاجة. ويتورط الانسان في حفرات عميقة، مش بس في العالم، حتى جوه الكنيسة. انتبه لخطواتك، انتبه لتعاملاتك. ما تقولش مثلا عرفته في الكنيسة، خليك ناديه وصاحي لنفسك. مش كل اللي دخل الكنيسة يعرف ربنا، ومش كل اللي موجود في الكنيسة هدف الله. لكن انت خلي نفسك هدفك ربنا وهدفك الله. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، عنده كراهية للشر عشان كده بيبعد عنه. والجاهل يتصلف ويثق. كم من جاهل وجاهلة قال ما يهمنيش، انا ما بتأثرش، اللي انا بعمله صح. فتصلف وسقط، تكبر وسقط، يثق بطريقه وبفكره وبأعماله وبمشاعره، وبتكون النتيجة ضياعه، لانه انسان تصلف ووثق بنفسه. السريع الغضب يعمل بالحمق. الانسان السريع الانفعال يتصرف بالحماقة، وذو المكايد يشتى. الاغبياء يرثون الحماقة، والاذكياء يتوجون بالمعرفة. ما بين الانسان الذكي وبين الانسان الاحمق. الاشرار ينحنون امام الاختيار، والاثم لدى ابواب الصديق. الشرير ينحني يوطي، لان حمل الخطية بيحنوه. وكم انسان مثقل ضميره بالخطايا، مش قادر يرفع راسه ناحية السماء، لان الخطية تنته. والاثم لدى باب الصديق، ينحنون امام ابواب الصديق، ينتظرون من الصديق كلمة، ولا بد ان البار يرتفع والاشرار ينحنون. ايضا من قريبه يبغض الفقير، ومحب الغنى كثيرون. فقير مسكين يبغضوه حتى قريبه، لكن الناس تحب الغنى. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. اللي بيحتقر قريبه حتى لو كان فقير ويستعر منه او يتبرى منه او يخاف يمشي معاه، للناس تقول تعرفه منين. يقول ان من يحتقر قريبه يخطئ، ايا كان هذا القريب وايا كانت درجته. لكن من يرحم المساكين فطوبى له. اللي بيتعطف على المساكين، مش بيتعطف على المساكين يعني بس انه يرملهم قرشين ولا يديهم حاجة، لكن يديهم كرامتهم، يديهم احترامهم، يديهم وضعهم. مش بس انه يدي، لكن يدي باحترام، يدي بكرامة، يدي بحب، يخدمهم بنفسه، يشيلوا يديهم، شيلهم خدوا روحوا شيلوا لنفسيكم. اما يضل مخترع الشر، الناس اللي بتألف شر وتخترع شر، والعالم كل يوم بنسمع عن شرور جديدة، اختراعات للخطية جديدة، خطايا ما حدش كان بيسمع عنها قبل كده، لكن هو قلب الانسان كل يوم يخترع مفاسد، فعشان كده الانسان بيضل ويتوه. بقت الناس تايهة، مش عارفة عايزة ايه، ولا هي ماشية ازاي، ولا عارفة الصح من الغلط، والامور اختلطت كلها ببعض. اما الرب والحق فيهديان مخترع الخير. الانسان اللي بيخترع الخير بيوجده حتى لو ما كانش موجود. اوعى تقول ان مفيش خير، الخير انت تقدر توجده تخترعه، لكن عشان تقدر تخترع الخير وتطلعه حتى من العدم محتاج للرحمة والحق، ان قلبك يبقى مليان رحمة وصح. طب واجيب الرحمة والحق دول منين؟ يقول هو شخص واحد بس اللي اتجمعت فيه الرحمة والحق، اللي هو شخص المسيح. كان رحيم جدا وصح جدا، رحم المرأة الزانية لكن ما سبهاش في خطيتها، صححها، خلها تعيش في الصح. اذهبي ولا تعودي تخطئي. ربط الرحمة بالصح، مش ادى الرحمة وخلها تعيش في الخطية زي ما هي، واعمل اللي انت عايزاه وانا رحيم. الرحمة مرتبطة بالحق تصنع الخير. في كل تعب منفعة، كل تعب النفس تتعبه لابد ان يكون وراءه منفعة.